السلام عليكم. الفيديو القصير ده فيه توضيح سريع لنقطة مهمة ربما لم تكن واضحة بما يكفي في الفيديو الأخير عن حياتك بين الواقع والتوقعات. البعض فهم من الفيديو أننا بندعوهم لخفض توقعاتهم في الحياة تماما أو توقع أمور سلبية، وشايفين أن ده بينافي مفهوم حسن الظن بالله. لذلك خلينا نوضح اللبس في الفهم هنا. أولا، أنا لم أدعوك أبدا في الفيديو لأن تخفض من توقعاتك أو أن توقعاتك للمستقبل تكون سلبية ومتشائمة. بالعكس، أنا قلت الآتي: هل الحل إذن يكون في خفض توقعاتنا لمشاريعنا وأهدافنا وللمستقبل بشكل عام؟ مش بالضبط، لأن لو توقعاتك منخفضة فلن تجد الحافز أصلا للعمل على أهدافك. التفاؤل مطلوب، لكن بواقعية مطلوب توقعاتك تكون متفائلة لكن غير حالمة. فالحقيقة أنا مش عارف ليه البعض افترض أننا بندعوهم للتشاؤم في حين أننا قلنا العكس تماما. أنا قلت لك التفاؤل مطلوب، ومطلوب أن توقعاتك تكون عالية علشان تحفزك، لكن خليه تفاؤل واقعي وليس حالم. ثانيا، البعض افترض أن تذكر أن الدنيا دار ابتلاء بيعارض حسن الظن بالله، وده أيضا غير صحيح. وبداية خلينا نوضح مفهوم حسن الظن بالله، لأن البعض متصور أن حسن الظن بالله معناه أن الله سيحقق لك ما تتمنى بغض النظر عن طبيعة الشيء اللي بتتمناه وبغض النظر عن سعيك للحصول على هذا الشيء. ينسب للحسن البصري القول: إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم من حسنة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي، وكذب، ولو أحسن الظن لأحسن العمل. ابن القيم أيضا يقول: حسن الظن بالله إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه. حسن الظن بالله ليس معناه أن تتمنى على الله الأماني بدون عمل، بالعكس هذا وصف العاجز كما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ضف على ذلك أن كلنا المفروض عارفين أن استجابة الله للدعاء بتكون في شكل من ثلاث أشكال: إما أن يحقق الله لك ما طلبت، أو ييسر لك ما هو أفضل من طلبك، أو أن يدفع عنك به شرا، أو أن يدخره لك يوم القيامة في وقت تكون أحوج إليه. يعني تحقق ما تتمنى في الواقع هو واحد من ثلاث احتمالات لدعائك وليس هو الاحتمال الوحيد. وبالمناسبة ملحوظة سريعة هنا للناس اللي لسه مؤمنة بما يسمى بقانون الجذب: المؤمن بالله يستطيع أن يوجه دعائه لرب الكون نفسه، فليه تشغل نفسك بإرسال إشارات وموجات للكون؟ الكون مخلوق زيه زيك، لا يملك لك ضرا أو نفعا، المنطقي أنك توجه دعائك للخالق وليس للمخلوق. لو لسه عندك أي قبول لما يسمى بقانون الجذب، أنصحك تشاهد 3 فيديوهات عملتها قناة السبيل عن قانون الجذب، بتفند فيه زي في القانون من منظور علمي وديني، هتجد الرابط في وصف الفيديو. إذن وبناء على ما سبق، حسن الظن يستلزم حسن العمل، وأيضا حسن الظن لا يعني بالضرورة تحقق أمانيك بالشكل الذي تريده أنت في الواقع. أن تحسن الظن بالله هو أن تؤمن أن ما يقدره الله لك بعد أن تحسن العمل هو الخير لك أيا كان، حتى وإن لم يوافق هواك وأمنياتك. طيب جميل، هل حسن الظن يتعارض مع أول نصيحة قدمناها في الفيديو السابق وهي نصيحة تذكر أن الدنيا دار ابتلاء؟ لا، مفيش أي تعارض، بالعكس دول بيكملوا بعض. نصيحة تذكر أن الدنيا دار ابتلاء ليس معناها أن تتوقع الابتلاء في كل أمر من أمور حياتك، لكن معناها أنك إن أحسنت الظن والعمل ثم بعد ذلك حدث ما لا تتمنى، وقتها تذكر أن الدنيا دار ابتلاء، والتذكر ده هيخفف من وقع الابتلاء عليك. فبالتالي مختصر كلامي هو: احسن الظن واحسن العمل، وخلي توقعاتك متفائلة لكن واقعية، وبعد ذلك إن حدث ما لم تتمنى تذكر إن الدنيا دار ابتلاء، وتذكر أيضا إن في ابتلاءات غير مرتبطة بالعمل أصلا هدفها اختبار صبرك ورضاك بقضاء الله وقدره. أتمنى يكون الفيديو السريع ده ساهم في توضيح ما قصدناه في الفيديو السابق. إلى اللقاء قريب بإذن الله. سلام عليكم.